ماشي بسم الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. ولما كان ذلك المختصر شاملاً لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. لما انتهى رحمه الله من المرفوع انتقل إلى الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. فإذن أدق تعريف للمرفوع للموقوف هو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. قول مثلا، يعني قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، رواه ابن الدنيا. هذا قول. والفعل مثلا كان يعني ابن عمر إذا دخل في الصلاة كان يرفع يديه، كما رواه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة. وأما التقرير، إما يعني أن يذكر أحد الصحابة أو يذكر يعني أحد التابعين: كنا نفعل في حضرة الصحابة كذا، يعني مثل ذلك، يعني ما جاء عن عثمان رحمه الله لما وضع الأذان الثاني في الجمعة أقره الصحابة على ذلك، أقروه على ذلك بشرط بلا قرينة تدل على الرفع، لأن الصحابي كما مر في المرفوع الحكمي أن الصحابي إذا قال أمرنا نهينا السنة كذا، هذا كله هذا يدل على الرفع. ثم عرف رحمه الله الصحابي، من هو الصحابي؟ قال: هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ردة على الأصح. هذا هو التعريف يعني الدقيق للصحابي، لأن بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وغيرهم من أئمة الإسلام قالوا: الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب فضائل الصحابة في صحيح البخاري قال البخاري: والصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري. وكذا قاله الإمام أحمد رحمه الله. وقال آخرون: الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة، من صحبه ولو ساعة. وقال آخرون: هو من سمع منه حديث أو حديثين. لكن كل هذه يعني الأقوال فيها نظر، فيها نظر. وأدق تعريفه تعريف ابن حجر رحمه الله: هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام. أما الزيادة ولو تخلل ردة على الأصح، اضطر ابن حجر رحمه الله إلى ذكر هذه الزيادة. وسبب ذلك أن بعد يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد، ارتد من ارتد من الناس. فإذا رجع إلى الإسلام، بعضهم رجع في خلافة الصديق، هل يسمى صحابي أم الردة تبطل الأعمال؟ والغدو يحيى كل من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. فهل الردة تبطل الصحبة أم لا؟ ذهب الأحناف إلى أنه حتى إذا رجع إلى الإسلام ما يسمى صحابيا، يسلب منه اسم الصحبة. هذا قول الأحناف. وذهب الشافعية الإمام الشافعي وغيره أنه إذا رجع إلى الإسلام يرجع له اسم الصحبة، كما أن المرتد إذا رجع الإسلام يرجع له اسم المسلم، كذلك إيش في مسألة الصحابة. فاختار ابن حجر هذا القول فقال في الأصح، يعني المسألة خلافية بين من؟ بين فرقتين، الأحناف من جهة والشافعية من جهة أخرى. لكن الآن والحمد يعني لو أن يعني أحد اختصر في التعريف أن الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم به ومات على الإسلام لكان أفضل، لكان أفضل. لكن ابن حجر رحمه الله يعني اضطر إلى هذه الزيادة اضطرارا لأجل الخلاف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر. نعم، شنو كيف يعني المسألة فيها خلاف؟ قال من جالسه، من صاحبه، من سمع منه. لكن هناك من الصحابة من كانوا عميان لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، عتبان بن مالك الأنصاري، عبد الله بن مكتوم وغير من الصحابة كانوا عميان، وما هذا بإجماع الأمة أنهم صحابة بالإجماع. وهناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا كطارق بن شهاب، راه فقط رؤيا ما سمع منه ولا حديث، وما هذا صحابي. فقول ابن حجر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أدق التعاريف، حقيقة أنه تعريف جامع ومانع. نعم. وإن لم يكلمه يذكر فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللغي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري وأحمد، الإمام أحمد والبخاري هم قالوا هذا القول أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الإمام أحمد بن حنبل وقول البخاري وطائفة من أصحاب الحديث، وطائفة من أصحاب الحديث. نعم. كعتبان بن مالك، كعتبان بن مالك. نعم. وهم صحابة بلا ترد، يعني بالإجماع، يعني بالإجماع. نعم. واللقي في هذا التعليل كالجنس. نعم. وقول مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كونه كافرا. نعم، كافرا ككفار قريش، يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن كفار، أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف وغيرهم من الكفرة. نعم. وقوله به فصل كان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، يعني على دين النصارى مثلا كبحيرة الراهب، بحيرة الراهب لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالشام وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه لكن كان يعني نصرانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع أعمامه في تجارة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى يعني خاتم النبوة. وكذلك اليهود الذين التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك وفد نجران من النصارى التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء كفار. نعم. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. نعم، هؤلاء من يعني كورقة، ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل بحيرة الراهب. نعم. وقوله ومن مات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطر. نعم، هذان الرجلان مات على الردة ولا شك في كفرهم. نعم. وقوله ولو تخلدت ردة أي بين لقيه له مؤمنا وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باقٍ له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده سواء لقيه ثانيا أم لا. وقوله الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. نعم، يعني بين الأحناف والشافعية. الأحناف يقولون الصحابي إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه ما يسمى صحابي، لأن الردة أبطلت العمل، لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، والصحبة عمل. والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي ذكر في الرسالة وقال به جمع من أهل العلم أنه إذا رجع إلى الإسلام يرجع له اسم الصحبة، كالمسلم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام يرجع له اسم المسلم. نعم. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس إنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره بالصحابة. نعم، يعني بإجماع العلماء يا أخوة أن الأشعث من صحابي، الأشعث بن قيس أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الردة ارتد ثم رجع في خلافة أبو بكر رضي الله عنه، غير أنه ارتد أشهر فقط. نعم. ولا عن تخريج أحاديثه بالمسانيد وغيرها. نعم. تنبيهان: لا خفاء لرجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال طفوليته، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. نعم، حاصل للجميع، سواء كان يعني قاتل معه، حضر مجالسه، أو رآه عن بعيد، أو كان صغيراً، قلنا راه عن بعيد كطارق بن شهاب، أو كان صغيراً كمحمد بن أبي بكر، كل هؤلاء لهم فضل الصحبة. نعم. ومن ليس له منهم سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية. نعم، هذه مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من كان مميزاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مميز يعني كان يميز الأشياء، ابن مثلاً 6 سنوات وصاعداً، هذا مرسله مقبول بإجماع العلماء بلا خلاف، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم الخطيب البغدادي، وابن حبان فيما أذكر. والنوع الثاني من كان دون التمييز، يعني كان عمره سنة أو سنتين كمحمد بن أبي بكر، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة، هذا له فضل الصحبة عند جمهور العلماء، لكن اختلفوا في روايته، هل تكون روايته كرواية الصحابي المميز أم لا؟ رجح السيوطي في تدريب الراوي أن روايته كرواية كبار التابعين مرسلة ما تقبل، واختار هذا الشيخ مقبل بن هادي في السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نعم. وهم مع ذلك معبودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. نعم. ثاني، لما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو بالاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم، تدخل تحت الإمكان. ما يأتي شخص بعد مئات السنوات يقول صحابي، كأظن اسمه رتن الهندي اسمه رتن، ادعى أنه صحابي، عاد كيف؟ بعد مئات السنوات. وجاء آخر في بلاد الهند ادعى أنه من التابعين، يعني فقيل له يعني بينك وبين الصحابة 600 سنة، كيف أنت من التابعين؟ قال: صاحبت أحد الصحابة من الجن ودرست عليه، من الجن الذين حضروا يعني الشجرة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وجاءوا جن اسمهم جن نصيبين، قالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا، عرفت كيف؟ فقال أحد هؤلاء الجن كان شيخي، فهذا لا شك أنه يعني كذاب كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعوهم ذلك نظير دعوة من قال أنا عدو ويحتاج إلى تأمل. نعم. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعين وهو من لقي الصحابية كذلك. نعم. هنا لما انتهى من الصحابة انتقل إلى التابعين. والتابع هو من لقي الصحابي مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لابد من هذه الزيادة، مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا لقي الصحابي وكان كافرا ما يسمى تابعي، فلابد أن يكون مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يضاف للتابع يسمى المقطوع، والمقطوع ما أضيف للتابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع. قد يقول يعني التابع قولا لا مجال للرأي فيه فيكون من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. فإذا المقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. نعم. وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لابد أيضا إيش من ذكر قيد الإيمان. نعم. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط للتابعين طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى طلب في إلحاقهم بين القسمين وهم المخضرمون، وهم قلة، وقيل أنهم 20 رجل جمعوا في أظن جمعهم الإمام مسلم في رسالة لكنها مفقودة، قالوا بأن مسلم الحجاج أوصلهم إلى 20 رجلا. نعم. الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. نعم، وهذا وهم منه رحمه الله، أخطأ في هذا. نعم. وادعى عياضهم وغيرهم أن ابن عبد البر يقول أنهم صحابة وفيه نظر. نعم، فيه نظر، يعني كلامه ليس بالصحيح. نعم. لأنه أفصح بخطبة كتابه بأنه إنما أورده ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرفوا أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الذات وإن لم يلاقيه في الصحابة لحصول رؤيته من جانبه صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول ممن تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وما تنتهي إليه غاية الإسناد وهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. نعم، يعني قال هذا يسمى لف ونشر في البلاغة، يذكر الكلام مبهما ثم إيش يفصل فيما بعد، هذا هو اللف والنشر. فقال ما ذكرت أنه إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع، وقلنا سمي مرفوعا لأنه نسب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه رفيع، رفعنا لك ذكرك. نعم. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعين، ومن دون التابعين من أتباع التابعين فمن بعدهم. يعني كذلك يسمى مقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع ومن دونه، هذا هو الصحيح، ما أضيف إلى التابع ومن دونه. نعم. فيه أجل التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعين في تسميته جميعا ذلك مقطوعا. وإن شئت قلت موقوف على فلان، حصلت التفرقة في الإصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. نعم، يعني أن الفرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع من باحث علم المتن لأنه متعلق بأقوال التابعين وأفعالهم، والمنقطع من باحث علم الإسناد وهو ضد المتصل. نعم. وقد أطرق بعضهم في هذا في موضع هذا وبالعكس تجاوزا عن الاصطلاح. نعم، يعني بعضهم قال المقطوع هو إيش المنقطع، هذا قول الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول وهذا حديث مقطوع، مقطوع يعني منقطع، هذا اصطلاح. نعم. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمنقطع الأثر. نعم، هذا على قول يعني علماء الحديث في خراسان، أول من سمى الأثر ما أضيف للصحابي أو التابعي هم علماء خراسان، البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجة، يعني كبار أئمة الحديث، يحيى اسمه الذهلي وغيرهم من علماء الحديث. وأما علماء العراق وعلماء مكة والمدينة يقولون الحديث والخبر والأثر كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. يعني تجد مثلا يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول وجاء في الأثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك تجد يعني في كلام غيرهم من علماء المشرق. أما تغييد الأثر بالموقوف أو المقطوع هذا خاص في علماء خراسان، كانوا علماء خراسان كبار الأمة أيضا في ذلك الزمان، قلنا البخاري ومسلم، الترمذي، ابن ماجة، الدارمي، ابن خزيمة، كبار الأمة إذا عددنا وإذا بهم كبار الأمة رحمهم الله. وكذلك علماء العراق أيضا كانوا كبار الأمة. نعم. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، فقوله مرفوع كالجنس، وقوله صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلم. نعم، يقول الآن انتقل إلى مسألة المسند. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. قلنا بأن المسند فتح النون له إطلاقان عند أصحاب الحديث، يطلق المسند ويراد به ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه، إلى منتهاه يعني كالمتصل، وقيل لا ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار الحاكم واختيار الخطيب البغدادي أن ما اتصل سنده من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عفوا من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول الحاكم في علوم الحديث. فإذا شرط المتصل اسمه المسند عند الحاكم اتصال السند، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول بيقوني والمسند المتصل إسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل، ذكر إيش الشرطين الذين نص عليهما الحاكم. وذهب بعضهم كابن عبد البر وغيره أن المسند يعني وصف لكل حديث متصل، لكل حديث متصل، فهذا الإطلاق الأول ما اتصل من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإطلاق الثاني للمسند هو الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة. فإذن أصبح الآن عندنا إطلاقان للمسند، الأول ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام كمسند الدارمي، كمسند الشافعي، صحيح البخاري، الجامع الصحيح المسند، يعني أن إيش حديثة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني الكتاب الذي جمع مؤلف حديث كل صحابي على حدة كمسند أحمد بن حنبل، مسند عبد بن حميد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند الحميدي، وهكذا. نعم. وقول ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع. نعم، لكن يعني غالبا المسانيد متصلة، يعني مسند إمام أحمد فيه أحاديث منقطعة، مسند الدارمي فيه منقطعة، مسند الحميدي فيه منقطعة، لكن العبرة بالغالب والأحكام تبنى على الغالب لا على الشواذ، عرفت كيف؟ فسمي مسند لأن الغالب متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويدخل فيه ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال نعم. ويفهم من التقييد بالظروف الانقطاع الخفي كعنعنة المدرس والمعاصر الذي لم يترك به لا يخرج الحديد عن كونه مسندا لاطباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يرغب سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا الى الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسند عند الحاكم له شرطان: اتصال اسناد، وثاني الاضافه للنبي عليه الصلاه والسلام. اما الخطيب وابن عبد البر ومن جاء بعدهم عد كل متصل يسمى مسندا، كل متصل يسمى مسندا. نعم. واما الخطيب فقال المسند المتصل، لكن هذا يعني قول ضعيف، لان على هذا يسمى ما اتصل الى الصحابي مسند، ما اتصل الى يعني التابعي مسند. فليس اذا اصبح هناك ليس هناك تمييز بين المسند والمتصل، ليس هناك تمييز. نعم. فعلى هذا الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال ان ذلك قد ياتي لكن بقله، يعني ان استعماله قليل، انما اصحاب الحديث اطلق المسند على النبي ما اتصل الى النبي عليه الصلاه والسلام، هذا هو الصحيح. اما للتابع وغيرها يقول هذا قليل جدا. نعم. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند مرفوع ولم يتعرض للإسناد لأنه يصدق على المرسل والمعرض والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. نعم، نقف عند العالي والنازل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.